إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، اشكروا الله عز وجل على نعمه الكثيرة الظاهرة والباطنة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ويقول سبحانه: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. وإن ضحك الناس من النقاب فأنقب الله العالم، فذلك لا يعني أن نعمه قد صغرت أو قلت، فإن نعم الله جل وعلا جلية ظاهرة، كما قال سبحانه: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. عباد الله، إننا مأمورون على شكر النعم فردا فردا، وأما بنعمة ربك فحدث، وأن نشكر الله عز وجل عليها كما قال سبحانه: فاذكروني يذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وكما أن نعبد الله عز وجل فعلينا أن نشكره، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وما ينبغي لنا أن ننظر إلى هذه النعم فنقف مكتوفا ومحبوس الألسن عن ذكر الله. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. وامتثل نبينا صلى الله عليه وسلم هذه الأوامر، فكان يحب أن يظهر عليه آثار الشكر ويداوم على ذلك بالذكر، حتى قال المغيرة بن شعبة رضي الله عنه: إن كان النبي صلى الله عليه وسلم ليقوم يصلي حتى ترم قدماه أو ساقه، وترم بمعنى ورم، فيقال له: يعني لما تتعب نفسك كثيرا؟ فيقال له فقال: أفلا أكون عبدا شكورا. متفق عليه. وهكذا أنبياء الله عليهم السلام، فوصف الله نوحا بأنه إنه كان عبدا شكورا، وأثنى على إبراهيم فقال: شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. الشكر الشكر عباد الله، شكر الله على هذه النعم بالاعتراف بأنها من عنده، وهو المسبب لها ابتداء واستدامة وانتهاء، والتحدث بها ظاهرا والتصريفها في طاعة الله. معاشر المسلمين، وعد الله بالزيادة لمن شكر، وعد الله بالزيادة لمن شكر، والاستدامة لمن ذكر، ولا تزول النعم إلا بكفرانها. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وشكر الله على هذه النعم سبب لنيل رضاه، وإن تشكروا يرضه لكم. وفي حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها أو يشرب الشربة فيحمده عليها. رواه مسلم. قال القرطبي رحمه الله: وفي الحديث دلالة على أن شكر النعمة وإن قلت سبب لنيل رضا الله. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي وعد من أطاعه أجرا كريما، وأعد لمن عصاه عذابا أليما. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به واعترافا له وتعظيما. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله تعالى، فإن من اتقى الله وقاه، ومن عصاه أذله وأخزاه، ومن أطاعه أكرمه وأولاه. ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار، ومن يتولى يعذبه عذابا أليما. معاشر المسلمين، لنستذكر النعم التي أنعم الله علينا في هذا البلد. نعم، علينا أن نستذكر هذه النعم، فقد كان البلد محتلا، وإن الله سبحانه سخر العالم بأسره حتى رد البلد. نعم، رد البلد من الاحتلال، وأصبحنا آمنين مطمئنين، ونعيش في سخاء ورخاء بفضل من الله وكرم منه سبحانه. فعلينا أن نشكر هذه النعمة العظيمة. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وإن الله سبحانه يبتلي عباده بالنقص إن لم يشكروه، وبالتبديل إن لم يذكروه. عباد الله، إن من شكر الله على هذه النعم مراقبة الله عز وجل فيها، وأن لا نبطر، وأن لا نستعلي على أحد، وأن نبتعد عن مظاهر الإسراف والتبذير، فإن ذلك سبب للتغيير والتنكير. وإن من الشكر أيضا أن نعمل في خدمة هذا البلد، وأن نجتمع على ولاة أمورنا، وأن نحافظ على أمنه واستقراره، وأن نرى نعم الله عظيمة فلا نستصغرها، وأن ننظر إلى نعم الله بعظمة فلا نحتقرها، وأن نرى البلاء من الله سبحانه وتعالى، والعافية نعمة، والابتلاء رفعة. كم عشت في نعمة، فما يعني إن مرضت وأنت عبد لله؟ كم عشت في عافية، فماذا يعني إن ابتليت وأنت عبد لله؟ كم عشت في رخاء، فما يعني إن أصابك الضر يوما؟ مهما نظرنا نجد أن عافية الله أوسع. فاسألوا الله العافية، فإن الله جل في علاه يحب أن نسأله العافية. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا، اللهم أدم علينا عافيتك يا مولانا، اللهم أدم علينا عافيتك يا ربنا، اللهم أدم علينا عافيتك يا ربنا، لتغير النعم التي أنعمت بها علينا بكفران بعضنا. اللهم أدم علينا أمننا وإيماننا ورخاءنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك يا مولانا أن تصلي وتسلم على محمد وعلى آله وأصحابه. اللهم احفظ هذا البلد آمناً مطمئناً وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ هذا البلد من شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار. اللهم وفق أمير البلاد وولي عهده لهداك، واجعل عملهما في رضاك. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والبلاء. اللهم اسقنا الغيث، اللهم اسقنا الغيث، اللهم اسقنا الغيث، ولا تجعلنا من القانطين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.